يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المولودة الصغيرة هل من السنة حلق شعرها كالولد؟ لا، المولودة ينظف شعرها ولا يحلق، هذا خاص بالذكر. نعم. وهل يتصدق بوزن شعرها على التقدير؟ ما ثبت هذا، ما ثبت حتى ولا وزن شعر الولد، ما ثبت أنه يتصدق عنه بوزن شعره. نعم، ورد أنه تذبح العقيقة، العقيقة تكفي إن شاء الله. نعم.